بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لبيك الله. منتدى الهدي المحمدي يقدم خطبة قيمة بعنوان مسائم الأخبار من حج الأبرار لفضيلة الشيخ علي عبد الباسط. قبلة الملبينا بالمال والأوطان وأهلهم تركوا حجاج بيت الله بالخير راجعين. أقدمها لكم إخوانكم في منتدى الهدي المحمدي. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخطيبه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى اله واصحابه وازواجه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم وتذكرهم الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله جل وعلا، هذه الأيام بنفحاتها وما فيها من كرم الله جل وعلا وجوده على الخلائق شعثا أتوك حداهم الإيمان والشوق والتسليم والإذعان، جاءوك يا رب الأنام لعلهم إذ يرجعون يظلهم غفران. اللهم إنك تعلم أن قعودنا عن عذر، اللهم فبلغنا بحسن النية ما بلغ الواصلون إلى بيتك، فإنا قد سمعنا عن من حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا شرفوكم في الأجر حبسهم العذر. اللهم فاجعل عذر المعذور منا سبيلا لبلوغ ما وصل إليه الواصلون من الأجر بفضلك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. أحبتي بالله، في مثل هذه الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم في موكب رهيب وحشد عظيم من أصحابه وأتباعه من الأخيار الطيبين الطاهرين الذين جاهدوا وناصروا ونافحوا عن الدين حتى على أمره وارتفع ذكره بإذن رب العالمين. ثم خرجوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم في حجة وداعه ليعلم المناسك ويرشد كل متنسك وناسك أن المناسك لا تؤخذ إلا من هديه، وأن الدين لا يؤخذ إلا من شرعه، وأن العبادة وقف على فعله صلى الله عليه وسلم، فقال خذوا عني مناسككم. وشاء الله جل وعلا لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقع بحسن تقدير الله جل وعلا شرعا وقدرا، ألا يأتي متعبد قط بعده إلا وكانت عبادته دون عبادة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حسن التقدير. فجاء وقوفه بعرفة يوم الجمعة ليشمل حجه خير أيام الزمان صلى الله عليه وسلم، لتعلم الأمة من بعده وكل متعالم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء شرعا وقدرا كاملا من رب العالمين. فوقعت عبادته صلى الله عليه وسلم في حجة حجها ما حج غيرها، ليوافق يوم عرفة يوم جمعة من هديه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم قياما بعرفة في يوم جمعة تغفر فيه السيئات وتحمل عنا التبعات، ويتجاوز الله عن ذنوبنا وذنوبكم أجمعين. أحبتي في الله، إنما هي كلمات عبر وعبرات، أقوال ونفحات من حال السائرين ومنازل السالكين إلى بيت رب العالمين. قصدت بها أن أحسر المتخاذل المتهاون الذي خلت منه الشواغل ثم لم يتوجه إليه، وقلت لديه العوائق ثم لم يفد على رب البريات. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الجامع: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. أسأل الله أن لا يجعلنا وإياكم من المحرومين. في قصة عجيبة في رسالة بعنوان لبيك اللهم لبيك أحد الدعاة، يذكر قصة عجيبة لشيخين، لشيخ وزوجه العجوز من باكستان. يقول: خرجت هذه العجوز مع زوجها لبيت الله الحرام، ثم وضعت الطائرة رحالها في جدة. لما نزل العجوزان سأل: أهي مكة؟ قالوا: لا، بل هذه جدة، عما قليل تنقلكم الحافلات إلى مكة. لكن الشوق حداهما فأخذ بالقلوب، فأسرع باستئجار سيارة خاصة ليسرع السير إلى مكة. وهما ما بين بكاء وابتهال وتضرع نظر السائق إليهما، فرأى أنهما جائعين. نزل إلى مطعم ليأكل وأشار إليهما بالنزول، أخذا أكياسا ثم جلسا جاثيين، ودخل هو إلى مطعمه ليتناول ما يتناول من الغذاء. فلما لم يجدهما خرج إليهما، فإذا هما يأكلان كسرات من خبز يابسة يبدلانها بالماء. رق لهما فحملا إليهما شيئا من الطعام الدسم، فأشار الشيخ إلى بطنه وعقد على أصابعه، فلم يفهم منه كلاما. أشار إلى باكستاني يعرف لغة هؤلاء فحدثاه بالخبر، فقال: نحن منذ 20 سنة طعامنا ما ترى من الخبز والماء، نقدر المطعم ونجوع رجاء أن نبلغ إلى بيت الله، وإنا نخشى إن أكلنا من طعامك هذا بعدما تعودنا من 20 سنة على هذا الطعام أن نمرض من أكل اللحم فلا نصل إلى بيت الله الحرام. عباد الله، صدق من قال مصدقا لدعوة إبراهيم عليه السلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وصدق الله جل وعلا إذ أجاب إبراهيم: منك النداء وعلينا البلاغ. فأسمع الله جل وعلا كل من كتب الله له الحج، حتى من في أطفال الرجال وأرحام النساء ممن كتب الله جل وعلا له الحج. فلبى فحاج اليوم ملب بالأمس، ميثاق وعهد أخذ. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهله عاما تلو عام. وأسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم من واسع الأرزاق ما يعيننا على زيارة بيته والوفادة إليه، فإن المال لا قيمة له إن لم يملك في مرضات رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا وإياكم ذلك، ولي ذلك والقادر عليه. خذوني إلى المسجد، خذوني إلى الحجر الأسود، خذوني إلى زمزم عندها تبثر حرقة جوفي الموقد، خذوني لأستار بيت الإله أشد به في ابتهال يدي، دعوني فريق دموعي حتى أنتدي. لما سمعت نداء الله يدعوني شددت مئزر إحرامي ولبيت وقلت يا نفس جدي الآن، وقلت يا نفسي هلمي الآن وجدي ساعديني، فهذا ما تمنيت لو جئتكم أسعى على بصري ما قضيت حقا وأي الحق أديت، لو جئتكم أسعى على بصري ما قضيت حقا وأي الحق أديت، سبحان لو من سجدنا له على الشوك والمحمي من الإبر لم نبلغ عشر العشير من مقدار نعمته. عباد الله، أيها الأحبة في الله، إنما هي كلمات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تحرك شوقكم، وأسأل الله العلي العظيم أن يبقي منها من الحرقة في القلوب ما ينهض العزائم لحج بيت الله الحرام. أحبتي في الله، حج سفيان بن عيينة رحمه الله وقف بالموقف 80 موقفا، في كل عام كان يقول اللهم لا تجعل هذا آخر العهد ببيتك، وفي عام من أعوامه ما قال ما قال، ثم لما سئل قال استحييت من ربي، فقبض من عامه ذلك. وحج علي بن الموفق رحمه الله يقول فوقفت بالموقف 60 موقفا، ثم إني جلست في الحجر يوما أتذكر مواقفي تلك، هل قبلت مني أم ردت علي؟ يقول فغشيني النوم فسمعت صوتا يقول لي يا علي هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ قال فخرى ذلك عني ما أنا فيه. وحج الإمام أحمد رحمه الله 5 حجات، منها 3 راكبا واثنتين ماشيا. وحج ابن عباس رحمه الله ثم يقول ما آتى على شيء من الدنيا إلا أني ما حججت ماشيا. وحج ابن سيرين رحمه الله فقام عند البيت فسأله سائل من أي البلاد أنت؟ قال أنا جئت للبيت من بلاد بعيدة، جئت من العراق. قال يرحمك الله أنت من جيران الحرم. قال من أين جئت أنت؟ قال جئت من بلاد ما وراء النهر، والله إني لأقطع هذه الرحلة في 5 أعوام. إذا خلصت منه النفقة نزل ببلد يعمل فيها أشهرا حتى يجمع النفقة ليكمل المسير إلى ما سواها من البلاد. هكذا كان سيرهم وحثيث سعيهم عباد الله، فأين حثيث سيرنا وسعينا؟ ربما خرج أحدنا مختالا متبخترا في حجة سريعة كأنه يستثقل أيامه إن نزل بهذه الديار المباركة، أو كأنه يستعظم على الله جل وعلا أن ينزل في هذه الديار. ولو صدق الشوق لذهب فأقعدته عزمته وحبه للبيت. قال أحدهم ليس العجب ممن أتى البيت، ليس العجب ممن لم يأتي البيت كيف يصبر، بل العجب ممن أتاه كيف يرجع. هؤلاء ساروا على قدم وساق، وصفت السوق والأعناق، ومضت بهم الركائب وحملتهم النجائب، حنت النجائب كما حنوا إلى البيت في حج ومسير طويل قطعوا هذه الرحلة. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا وإياكم مثل هذه الرحلات. عباد الله، لما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا كأنهم لم ينصبوا قط قبله، لأن أعداهم قد ترحل عنهم، فلله كم من دمعة مغراقة وأخرى على آثارها ما تقدموا، وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجم. إذا عاينته العين زال ظلامها، وزال عن القلب الكئيب التألم. ولا عجب استنزاف حين أضافه الرحمن إلى نفسه فهو المعظم. أسأل الله العلي العظيم أن يرزق قلوبنا وقلوبكم من كمال الشوق والحرقة ما يبلغنا من صدق النية ما وصل إليه الحافظ البرزاني رحمه الله. كان إذا ذكر حديث الرجل الذي وقفته ناقته يوم عرفة فسقط من على بعيره فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي إحرامه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. كان إذا ذكر الحديث بكى وسأل الله جل وعلا ميتة مثل هذه فمات رحمه الله محرما ملبيا، روح دعاها للوصال حبيبها فسعت إليه تطيعه وتجيبه. يا مدعي صدق المحبة هكذا فعل الحبيب إذا دعاه حبيبه. وكم من إنسان منا جمع المال فبنى الدور والعقار وأحكم البنيان وشيد وتاجر، ثم عصى الله جل وعلا فرطة المال وزيادة العمر كأنه يمتن على الله بأعمال هو الواهب لها أو أموال إنما هي هبة من هباته وعطية من عطاياه، محروم الأجر ممنوع من الوفادة. شأن العباد إذا دعتهم الملوك أنهم يسارعون إلى وفادتهم عليه، وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. هكذا قال: وسألوه فأعطاهم، ولم يقل إن سألوه أعطاهم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول: إن سؤال الحجاج مجاب ومسألتهم مجابة. هكذا بصيغة الماضي: إن سئلوا أعطوا وإن طلبوا أجيبوا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيب سؤلهم لنا ولكم أجمعين. اللهم وإنا نسألك لجمعنا هذا أن تبلغنا حج بيتك الحرام. عباد الله، على ناد الشوق وشوق القلوب، وأذكر قصة ربما نفذت إلى الأكباد فبقي من حرها ووحدها ما يحملنا وإياكم. يذكر ابن كثير رحمه الله في أحداث عام 394 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم خبرا فيقول: حج أمير العراق ومعه أهل العراق. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يفك أسر العراق وأن يصلح حال المسلمين بها وأن ينصر إخواننا فيها. يقول: حج أمير العراق ومعه جموع العراق ومعه شابين قارئين أحسن الناس صوتا. ولما حج الأمير دعا الناس إذا فرغوا من حجهم وزيارتهم لبيت الحرام لبيت الله الحرام أن يعودوا من طريق العراق وأن لا يذهبوا إلى المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام خشية قطاع الطريق من الأعراب واللصوص. فلما مضى من حجه وقف هذين الشابين على جادة الطريق الموصل إلى المدينة النبوية ثم قرأ بصوت حسن ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فضج الناس بالبكاء، بل مالت الإبل بأعناقها نحو المدينة النبوية. فمال أمير العراق والحجيج إلى المدينة على ساكنها الصلاة والسلام، فكيف بمن تخلف عن أمره أو تنكب عن شرعه أو اهتدى بغير هديه أو لازم غير سنته؟ هكذا كل هؤلاء من المتخلفين، هؤلاء ما تخلفوا عن داره وحرمه عن عذر، فكيف بالمتخلفين عن هديه من غير عذر؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن لازم هديه وقام على سنته واتبع أمره. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم في ركابه وأن يجمعنا وإياكم عند حوضه وأن ينقي قلوبنا وقلوبكم مما خالطها من الدنس ومما خالطها من سيء الأخلاق والشقاق والنفاق، ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا وأن تنزل فيها من فرد الشوق إلى بيتك وحلاوة متابعة نبيك ما يحملنا وإن دكت الأعناق في مرضاتك يا رب العالمين. أتيناكم نحب السير خبا ونحمل في قناتيحنا يسقل بحبا. عباد الله، على ذلك فسيروا وعلى هديه فارتحلوا. عباد الله، إن الناظر إلى هذه المناسك على صورها وحالها ينبغي عليه أن يتذكر ما فيها من الأسرار وما حل بها من الأخبار، فإن الظاهر منها غير الباطن، وإن في بواطنها من الأسرار والعبر والدروس والحكم ما لو وعاه المسلمون مكان جامعا لشملهم موحدا لأمتهم مذيلا لعدوهم. مذيلا لعدوهم مذلا لأعدائهم. أسأل الله العلي العظيم أن يغيال القلوب المؤمنة التي تجتمع في حيوده أو تجتمع في عرف في عرفات بيت الله الحرام ما يجمعهم على الوحدة على عدوهم والنصرة على أعدائهم. أحبتي في الله إن الوقوف على الصفا في أول أمره إذ يذكر بهاجر عليها السلام في سعيها فغاية ما أذكره وما سمعت كثيرا من الدعاة يذكره أنه يذكر بقيام النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته على الصفا ينادي في أهله وقومه يا معشر قريش لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي إبلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جرأنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فإن القائم على الصفا ربما وقعت أقدامه موطئ أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وإن الطائف بالبيت ربما لامست قدمه موضع القدم وإن المقبل للحجر إنما يمسك موضعا قبله النبي صلى الله عليه وسلم على حسب قول الناظم قبلته بشفتي قلبي وكلي وله لا لاعتقادي أنه نافع بل لبياني الذي قبله محمد أظهر أنفاته على صفحته كانت مرسلة قبله والنور من ثغره يشرق بآيات هدى منزلة قبلت ما قبله ثغره الناطق بالوحي ابتغاء الصلة. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم في السير في مواطئ أقدام خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والذرية وحج من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم جعفر الصادق رحمه الله ورضي عنه فلما أراد أن ينبي تغير لونه قالوا ما بك يا ابن بنت رسول الله قال أخشى إن قلت لبيك أن أسمع غير الجواب أي أن يسمع غير الجواب الذي يتمناه هكذا كان حجهم لا رياء ولا سمعة ما خالطه ما يخالط نفوس كثير منا مما يذهب أثر الحج وفرجته وحلاوته في القلوب وحج النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أنس رحمه الله على رحل الرد وقطيفة لا تساوي 4 دراهم ثم يقول صلى الله عليه وسلم اللهم حجة لا رياء فينا ولا سمعة. وحج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأنفق 5 دراهم وهو الذي كتب الرق على رقاب كسرى وقيصر. وحج نبينا صلى الله عليه وسلم ففهم من أسرار الحج ما لم نعرفه وعرف منها ما لا يعلمه كثير منا فوقف بعرفات كما يروي أسامة بن زيد رحمه الله ورضي عنه في المسند يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم عرفة فإذا هو رافع يديه يدعو تجاه وجهه صلى الله عليه وسلم يقول فظل واقفا يومه يدعو الله جل وعلا حتى مالت به ناقته فسقط خطامها فأخذه بيده والأخرى رافعها إلى السماء يدعو الله جل في علاه. هكذا ما أضاع النبي صلى الله عليه وسلم لحظة من لحظات يوم عرفة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم غنمها وبرها وبركتها. وأفضل الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي كما صح عنه صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وكيف لا وقد أسس بناء البيت على توحيد الله جل وعلا فمنذ أن أمر الله جل وعلا إبراهيم بالأذان بعد البناء وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفي موضع الثناء وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ماذا يا رب ألا تشرك في شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فبيت بني على التوحيد وأسس على إخلاص العبادة لله جل وعلا. حجه الأنبياء والمرسلون وفد إليه موسى بن عمران ويونس عليه السلام وما لم نعرف من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. على هذه الصورة حج الأنبياء إلى بيت الله الحرام وفدوا إلى بيت رب العالمين وقاموا بهذه العرفات وصلوا في مسجد الخيف 70 نبيا من أنبياء الله صلوا في مسجد الخيف. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم نزولا بمنى ووقوفا بعرفة ووقوفا بالمشعر الحرام وذكرا لله جل وعلا. على كل حال عباد الله، وقام النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة فقال لبلال وقد نالت الشمس للغروب أنصت لي الناس، فقال بلال أيها الناس أنصتوا لرسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبرائيل أتاني آنفا فأبرأني من ربي السلام وأمرني وأبلغني أن الله عز وجل قد غفر لأهل الموقف وضمن عنهم التبعات. في رواية إن الله تطول على أهل الموقف فوهب مسيئهم لمحسنهم وأعطى محسنهم ما سأل. فقال عمر رضي الله عنه هذا لنا خاصة، قال بل لكم ولأهل الموقف من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر لقد كثر خير الله وخار، وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ممن يجود ويكرم ويتلو به الجبار جل جلاله فيباهي بهم أملاكه فهو أكرم، ويقول عبادي أتوني محبة وإني بهم بر أجود أرحم، فأشهدكم يا ملائكتي أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا. فيا بشراكم يا أهل الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم، وما رؤي الشيطان أغيظ في الورى ولا أحقر منه وهو ألأم، لما رأت عيناه من رحمة ومغفرة منذ العرش تقسم، بنى ما لنا حتى ظن أن يؤمن بنيانه تم فهو محكم، أتى الله بنيانا له فخر عليه ساقطا يتهدم، أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه ساقطا يتهدم. وكم قدر ما يعلو البناء وينتهي إذ كان يبني وذو العرش يهدم. عباد الله، في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا يفقه الكثير، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يقول المناوي رحمه الله في شرح الحديث إن الله جل وعلا لم يرض للحج ثوابا دون الجنة، سمعناه أن الله عز وجل غفر لهم جميع السيئات كبيرها وصغيرها وتحمل عنهم التبعات، بل قال أهل العلم إن أهل الحج المبرور أي الذي وقع على هذه الصفة إنما هم من السابقين إلى جنان رب العالمين، وإلا فكل مؤمن مات على التوحيد يدخل الجنة، فمن مثله إلا أن يكون أهل ذلك الموقف من السابقين إلى الجنة. فما أحلاها من رحلة تنقلك من لظى الجحيم إلى جنات النعيم. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأسأل الله العلي العظيم أن يسعدنا وإياكم بها وأن يقر عيوننا وعيونكم بالوجادة إليه والرحلة إليه. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيله وموتا في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الأولين والآخرين، أشكره شكر التائبين الضائعين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه واقتدى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فيا أيها الأحبة في الله جل وعلا، لا يزال الحديث موصولا في مثل هذه الوقفات التي وقع فيها من حسن الكلمات واختيار القلوب لها من العبر والعبرات ما يشيد له رأس الوليد ويقوم له رأس المتعبدين والناسكين والمتعظين. قام عربي كما يحكي سفيان بن عيينة يوما وسمعه سفيان فسمعه يقول اللهم إن هؤلاء يسألونك ما يسألونك من الدنيا، اللهم وإني أسألك أن تذكرني يوم البلاء إذا نسيني أهل الدنيا. ووقف الفضيل بن عياض رحمه الله يوم عرفة: فلما آذن الشمس بالغروب نادى واتوا أتاه منك وإن عفوت. ووقف عبد الله بن المبارك يوم عرفة فنظر إلى رجل جاس على ركبتيه فإذا هو سفيان رحمه الله. يسأله عبد الله بن المبارك: من أسوأ أهل الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن هؤلاء لا يغفر لهم. فوقف مطرف بن عبد الله رحمه الله في هذا الموقف يقول: ما أحلاه من موقف لولا أني فيهم، أي تواضع لله جل وعلا. ووقف أحدهم فرأى الناس ما بين باك وناشج في العبرة فقال: عباد الله، أرأيتم لو أن هؤلاء جميعا انصرفوا إلى رجل كريم فسألوه ذلقا يعني ثلث درهم أكان يردهم؟ قالوا: اللهم لا. قال: فوالله للمغفرة لهؤلاء أهون على الله من الدانق في يد أحدكم. عباد الله، هذه بعض الكلمات التي وقعت على هذه الحال وعلى هذه الصفات. ووقف أحدهم عند زمزم يشرب ورأى الناس ما بين داع ومجتهد ومحسن للعبارة، فقال عبارة خرجت من قلبه ووقعت من فم خالق وإن لم يحسن الكلم، إلا أنها لما كانت خارجة من قلب ظاهر لمسنا فيها من صدق الكلمة وحسن العبارة ما يتعظ به المتعظ ويحرك القلوب الجوامد. قال: اللهم إن هؤلاء قد شربوا واختاروا لأنفسهم، وأنا أشرب واختر أنت لي، وأنا أشرب واختر أنت لي. وما أعظم اختيار الله جل وعلا لعباده، وما أحسن نعمة الله على خلقه. وقام أحدهم يتلو قول الله جل وعلا: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فقال أعرابي لابن عباس: والله ما أنقذهم منها وهو يريد لهم أن يقعوا فيها. فقال ابن عباس: خذوها من غير فقيه، أي كلمة وعبرة، وإن الله جل وعلا رحيم بعباده تواب على من تاب، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. عباد الله، وإن للفاعل منا وسيلة وقربة، وفي هذه الأيام لنا زلفى، فإن الله جل وعلا جعل هذه الأيام أيام ذكر لله جل وعلا، فأفضل أعمالها ذكر الله. ألا ترون أن أهم أعمال أهل الحج إنما هي ذكر الله جل وعلا؟ قال تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله. وقال الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقال عن أيام منى: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال عن قضاء المناسك وبعد انتهائها: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله قياما وقعودا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فهذه الأيام أكثروا فيهن من التسبيح والتهليل وذكر الله جل وعلا. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه وابن عمر يأتيان إلى الأسواق يغشيانها فيذكران الله ويهللان ويكبران ويهلل أهل السوق بتكبيرهما، ما يأتيان لشيء إلا لذلك. وقد استحب كثير من أهل العلم شغل هذه الأيام بالتهليل والتكبير، واختلفوا في رفع الصوت فيها، يستحب أم لا؟ قال الإمام الشافعي: يستحب رفع الصوت بالتكبير والتهليل إذا رأى بهيمة الأنعام، واستحبه الإمام أحمد رحمه الله على كل حال. فهللوا وكبروا وعظموا ربكم في هذه الأيام. أسأل الله العلي العظيم أن يعظم أمرنا وأمركم في الآخرة، وأن يجعلنا ولكم قدم صدق في الآخرين. أيها الأحبة في الله جل وعلا، أحسنوا أعمالكم في هذه الأيام وصوموا يوم عرفة، فإن صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. وأكثروا من الدعاء يوم عرفة، وخير دعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن وجد سعة فليضحي، فإن الأضحية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول، وواجبة في قول آخر. ومن وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وإن الأضحية وإن النسك لتقع دماؤها بمكان، وإنها لتقع عند الرحمن قبل أن تقع على الأرض، وإن الله جل وعلا لا ينال منها اللحوم ولا الدماء، وإنما يناله التقوى والتهذيب والإذعان والتسليم لله رب العالمين. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم نفوسا مذعنة لأمره تقاد إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ثم تثبت على الصراط، ثم تنزل في جنات النعيم، ثم ترى وجه الله الكريم أعظم نعيم أهل الجنة. عباد الله، اشغلوا أيامكم هذه وحسنوها، وبادروا أعماركم ولحظاتكم هذه واغتنموها، فما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله جل وعلا فيهن من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يجاهد بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء. قال أهل العلم بأن عقر جواده وأريق دمه. قال أهل العلم في شرح الحديث مفاده أن هذه الأيام الأعمال المحصولة القليلة فيها إنما يعظم أجرها ويضاعف ثوابها، حتى إنها لتسبق الأعمال الفاضلة العظيمة في غيرها من الأيام. ما من أيام أحق إلى الله العمل فيهم من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل واحد قد استثناه، إلا رجل خرج يجاهد بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء. كذا لتكون قلوبنا وقلوبكم وهيئتنا وهيئتكم وذكرنا وذكركم على هيئة أهل الموقف. وأسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم من حسن عبادة اليوم ما يبلغنا ويبلغكم إلى بيته في قابل الأعوام. اللهم ارزق جمعنا حج بيتك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم ما في النفوس من شوق لبيتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا إلى بيتك ولا يعظم عليك شيء من المسألة. اللهم ارزقنا الحج والعمرة والمتابعة بينهما ويسرهما لنا يا رب العالمين. اللهم إنا قعودنا عن زيارة بيتك مصيبة لنا، فآجرنا على مصيبتنا. اللهم ارزقنا حسن العمل في هذه الأيام، وحسن الصيام وحسن القيام، وحسن الدعاء وحسن الصلاة، وحسن الثناء وحسن الذكر. اللهم ارزقنا من الثناء عليك ما يليق بك يا رب العالمين. اللهم وإنا إن أثنينا وذكرنا وهللنا وكبرنا فلا نبلغ عشر العشير ولا وزن النقير ولا القطمير مما تستحقه من موجبات العبادة وحسن التذلل لك. اللهم إن بضاعتنا مزجاة في هذه الأيام، فأحسن لنا البضاعة وتقبل منا بضاعتنا واقبلنا أجمعين، واغفر ذنوبنا يا رب العالمين، وألحقنا في المغفرة للسيئات والضمان للتبعات بأهل الموقف يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، أصلح أحوالنا أجمعين. اللهم نق قلوبنا من النفاق وسيء الأخلاق. اللهم نق شبابنا من الدنس يا رب العالمين. اللهم خذ بتلاميذ قلوب شباب المسلمين لعبادتك يا رب العالمين. اللهم أنزل في قلوب شبابنا برد محبتك وحسن ذكرك وحسن التوجه إليك، جنبهم الشهوات والشبهات وفتن شياطين الإنس والجن أجمعين. اللهم حسن أحوالنا، اللهم حسن أحوالنا أجمعين، اللهم حسن أحوالنا أجمعين. اللهم ارزقنا حلالا طيبا نبلغ به بيتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصب على المسلمين الخير حبا حبا، وأن لا تجعل حياتهم كدا كدا. اللهم وسع على المسلمين في أقواتهم وارزاقهم، وانصرهم على عدوهم. اللهم اجعل يدنا العليا للسفلى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصر الإسلام والمسلمين وإذلال الشرك والمشركين، وأن تدمر أعداء الدين. اللهم من مكر للإسلام والمسلمين فانقر به ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه. اللهم إنا نسألك أن ترد كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام التي نجتمع فيها على عبادتك أن تجمع أمتنا على الوحدة على دينك يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين، ووحد صفوفهم، ووحد صفوفهم، وأسخن بهم في عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا أجمعين من الحسد والحقد والعداوة والبغضاء، نقها من الدنس. اللهم اجعلها بيضاء نقية كبياض ثياب الأحرام يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنك رؤوف رحيم. رحمه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد خير النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم للحج قد قصدوا من كل مجد منتدى الهدي المحمدي ذكروا الأبرين.